السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن شاء الله تعالى هنبدأ في مسألة عن إحنا طبعا لسه في صلاة الجمعة، عندنا آخر مسألة في الباب دوت، مسألة عن أوس ابن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة. فيه ها إن من أفضل أيامنا وأحسن أيامنا، وخدي بالك إحنا خدنا قبل كده في العقيدة إن اليوم ده يعتبر من خصائص أمة النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله عز وجل ميزها بيوم الجمعة ده. شوفي هنا، أفضل أيامنا هو يوم الجمعة، فيه خلق آدم. وأنا بيقول لنا ليه أفضل أيامنا؟ فيه خلق آدم وفيه قبض. ده اليوم يوم الجمعة، آدم الله عز وجل خلقه يوم الجمعة وقبضوا إليه، مات آدم يوم الجمعة، وفيه النفخة وفيه الصعق. وده طبعا من علامات يوم القيامة، وإن شاء الله تدرسيه في العقيدة السنة دي إن شاء الله. فأكثروا ها المطلوب منا بقى، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. يبقى احنا يوم الجمعة وليلة الجمعة بنكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فإن صلاتكم ها الميزة بقى معروضة علي. يبقى ليلة الجمعة يوم الجمعة لما بنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة بتاعتنا دي بتتعرض عليه. طيب، قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ إزاي الصلاة بتاعتنا بتتعرض عليك وانت أرمت؟ أرمت يعني بليت خلاص، يعني سبحان الله. انتوا عارفين طبعا لما الميت بيدفن خلاص بيقعد يتحلل وما بيبقى ما يبقى منه شيء، انت خلاص كده يعني بليت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. يبقى إذن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، أجساد الأنبياء مالها؟ كما هي. طيب، وعندنا كمان حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الأنبياء أحياء في قبورهم. ها، إن الأنبياء مالهم؟ أحياء في قبورهم. طيب، وفي حديث للنبي صلى الله عليه وسلم قال، ده في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره. طبعا هنا أرمت، قلنا اللي إيه ابتدى يبلى وينتهي، والنبي طبعا رد عليهم وقال لهم إيه: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، هم كما هم لا يبلوا. الكثيب الأحمر معناها يعني تل لونه أحمر. طبعا الله عز وجل حرم على الأرض أنها تأكل أجساد الأنبياء وأجساد إيه كمان؟ الشهداء. وإحنا عارفين هنا الأنبياء أحياء في قبورهم، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الشهداء أحياء عند الله عز وجل، ولكن إيه إحنا لا نشعر بحياتهم، ولكن هم إيه أحياء عند ربهم يرزقون. ولكن خدي بالك ليس مطلق الحياة يعني حياة زينا كده، لا، حياة مختلفة مش زي حياة البشر، لا هم بيأكلوا ولا بيشربوا ولا يتبولوا ولا يتغوطوا وليس لهم اتصال بالأحياء، وما فيش طبعا خوف، ما فيش دود، ما فيش ظلم، ما فيش بقى ضلمة، ولكن لا يشعر بمن حوله، هو في حياة برزخية مرتبطة بالملأ الأعلى لا يشعر بينا ولا يسمعنا، حياة تبقي الجسد كما هو، وفي يعني ارتباط ما بينه وما بين روحه في السماء، ولكن خدي بالك آخر ما يسمعه الميت قراع النعال، يسمع قراع نعال إيه؟ المشيعين، دي آخر حاجة بيسمعها الميت. وقال الله عز وجل وما أنت بمسمع من في القبور، اللي في القبور دول ما بيسمعوناش، دول في حياة اسمها حياة برزخية. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن صلاتكم معروضة علي، خدي بالك المعروضة يعني إيه معروضة؟ يعني الملائكة تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقول له إيه؟ فلان يصلي عليك. لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم المسموع يعني هو بيسمعنا؟ لا، النبي في حياة برزخية لا ندري ما هي أو كيفيتها إزاي، ولكن هو بيسمعنا؟ لا. إنما بتتعرض عليه، ده ميزة يوم الجمعة، إن يوم الجمعة وليلة الجمعة بيتعرض على النبي، الملك بيجي يقوله ويبلغه إن إيه فلان بيصلي عليك. لذلك قال النبي، دي ميزة بقى اليوم الجمعة وليلة الجمعة، إن الملائكة تخبر النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة أمته عليه. لذلك مطلوب مننا نحن إيه؟ نكسر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلة الجمعة، فإنها معروضة عليه. ده ميزة إيه؟ يوم الجمعة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة ويوم الجمعة، إنها بتتعرض عليه. طيب ايه أجر عرض الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا ندري، لا ندري، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم لنا شيء. طبعا أحياء عند ربهم يعني أرواحهم بتنعم. طيب هنا موسى قائم يصلي في قبره، هل هنا النبي يعني لما بيقول أنا رأيت موسى ليلة أسري بي قائم يصلي في قبره، هل هنا موسى عليه السلام عليه الصلاة والسلام قاعد بيصلي الله أكبر ويركع ويسجد؟ خدي بالك إن الصلاة معناها اللغوي الدعاء، لأن خدي بالك الميت ليس عليه تكليف، الميت ليس عليه تكليف، وده عليه إجماع العلماء، إحنا لما نموت خلاص انتهى التكليف، مفيش تكليف علينا. طب امال بيصلي ازاي؟ لا ده دعاء بقى، لان الصلاه في اللغه هي الدعاء. وكما تعلموا حديث النبي صلى الله عليه وسلم اهل الجنه يصلون بالليل والنهار. طب بيصلوا يعني ايه هنا؟ يعني في ذكر دائم لله عز وجل ليل نهار. طبعا هنا برضو بيوضح لك ان اول من ابتدعوا بدعه دخول القبر والذهاب للقبر، قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كانت الايه الدولة الفاطمية اللي هي العبيدية اللي كانت في مصر، دول اللي دخلوا المساجد، دخلوا في كل مسجد قبر، تلاقي شارع المعز لدين الله الفاطمي اللي هنا ساكنين في مصر، تلاقيه كل مسجد هناك، الشارع ده مليان مساجد، كل مسجد فيه قبر. مين اللي عمل كده؟ الفاطميين. وهم ايه بقى اللي ابتدعوا بدعه دخول بقى القبر عند النبي صلى الله عليه وسلم، وان احنا نذهب للقبر ونروح للقبر وجينا جينا يا رسول الله، ويرموا ورق كده وفي الدعوات ويرموها في عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويتمسحوا بالقبر. ده بالنسبة لصلاة الجمعة. طيب هنبتدي دلوقتي في صلاة نوع تاني من الصلوات اللي هي صلاة الخوف. صلاة الخوف وتسمى صلاة الحرب. وخدي بالك هي هنا مش بيقولك صلاة الخوف يعني احنا خايفين، لا، إنما هي الخوف من مكر العدو. يعني ايه الخوف من مكر العدو؟ يعني نيجي احنا نصلي وكون ساجدين العدو يروح ايه هاجم علينا، واخدين بالكم؟ يبقى الخوف من ايه؟ من ان العدو ينكر بينا اثناء الصلاة، عشان كده اسمها صلاة الخوف او صلاة الحرب. مش معناها ان احنا خايفين، لا، الخوف من مكر ايه؟ العدو. طيب بيقولك ان صلاة الخوف دي هي الصلاة الوحيدة التي يتخلف فيها المأموم عن الإمام. طبعا انتوا عارفين انما جعل، خدنا العام الماضي، انما جعل الإمام ليؤتم به، إذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد. صح؟ هنا بقى في صلاة الخوف أو صلاة الحرب بنلاقي لا، المأموم يتخلف عن الإمام، وهنشوف طبعا كيفيتها، هي ليها أكثر من كيفية. طيب بيقولك ليس لها سجد السهو سواء سهى الإمام أو المأمون، طبعا الجزئية دي فيها خلاف. طيب عندنا أول حديث، وده بيروي لنا صالح ابن خوات، ودي أول كيفية أو أول طريقة لصلاة الخوف. طيب عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع، دي غزوة من الغزوات وبتسمى غزوة نجد، وسميت ذات الرقاع لأني سبحان الله يعني الخفاف بتاعت المسلمين اتقطعت من كتر ما هم مشيوا مسافات طويلة، فراحوا عملوا ايه؟ لفوا على أرجلهم الخرق اللي هي التساخين، عشان كده اسمها ذات الرقاع. يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم غزوة ذات الرقاع صلاة الخوف. طيب أن طائفة صلت معه وطائفة وجاه العدو، النبي صلى الله عليه وسلم قسم الجيش نصفين، نصف في اتجاه العدو والنصف التاني فين؟ خلف النبي صلى الله عليه وسلم. أن طائفة صلت معه وطائفة وجاه العدو، يعني ايه؟ في اتجاه العدو. فصلى بالذين معه ركعة، النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالطائفة الأولى ركعة كاملة، قرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن وركع وسجد السجدتين، ثم ثبت قائما. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما صلى ركعة مع نص الجيش وقف، وفضل ايه؟ واقف. و الطائفة الأولى اللي هي اللي هو صلى بها ركعة أتموا لأنفسهم، يعني صلوا ركعة تانية كده. إيه؟ الطائفة الأولى نصف الجيش الأولاني صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، والنبي فضل واقف، وهم إيه؟ جابوا ركعة تانية وسلموا وانصرفوا. انصرفوا وقفوا هم في اتجاه العدو، وجت الطائفة التانية النص التاني من الجيش اصطف خلف النبي صلى الله عليه وسلم. اهي شوفي، وجاءت الطائفة الاخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت. يبقى جه نص الجيش الثاني خلف النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى بيهم ركعة، ثم ثبت جالسا. النبي صلى الله عليه وسلم جلس، هو صلى كده ايه ركعتين، فجلس بعد ما صلى مع طائفة التانية ركعة وأتموا لأنفسهم. الطائفة التانية نص الجيش التاني صلوا واحدة بس مع النبي، صلوا ركعة واحدة بس مع النبي، راحوا صلوا ايه؟ صلوا الركعة التانية. لما صلوا الركعة التانية جلسوا، لان انت عارفين احنا الركعة التانية تبقى ايه؟ الفاتحة وما تيسر من القرآن، وهيركعوا ويسجدوا بعدين يقعدوا يجلسوا ويقولوا التشهد. ثم سلم بهم بعد ما خلصوا التشهد النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ السلام عليكم، السلام عليكم. يبقى كده النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالجيش كله، صح كده؟ فهمتوا الطريقة دي؟ دي أول كيفية من كيفيات صلاة الخوف. نيجي بقى لإيه؟ للكيفية الثانية. يلا، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فوازينا العدو، ها، فصففناهم. طيب، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا، فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدو. خدي بالك نفس الفكرة، النبي قسم الجيش إلى إيه؟ نصين، نص بيصلوا خلفه والطائفة التانية في اتجاه العدو. طيب، فصلى بنا فقام الطائفة معه وأقبل الطائفة على العدو، وركع بمن معه وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي، فجاءوا فركع بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم. طيب، خليكي معايا بقى كده. النبي قسم صلى الله عليه وسلم الجيش إلى إيه؟ نصين، طائفة أولى معاه وطائفة تانية في اتجاه العدو. كبر وكبروا معه الطائفة التانية، الطائفة الأولى، خلينا الطائفة الأولى. صلى بهم ركعة، قرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن وركع وسجد. بنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الجيش إلى نصفين، الطائفة الأولى صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وانصرفوا وراحوا في اتجاه العدو، وجت الطائفة الثانية النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ركعة. بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالطائفة الثانية الركعة، جلس وقال التشهد وسلم، والطائفة الثانية قاموا وجابوا ركعة تانية وجلسوا للتشهد وسلموا وراحوا في اتجاه ايه؟ العدو. طيب، والطائفة الاولى ديت صلت ركعة بس. هنا بقى في عندنا رواية: ثم سلم وقام هؤلاء أي الطائفة الثانية فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم ذهبوا ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا. يبقى إذن الطائفة الأولى صلت ركعة واحدة، صح؟ الطائفة الثانية صلت الركعتين ورا بعض. لما الطائفة الثانية خلصت الصلاة الركعتين، رجعت هي اللي بقت في اتجاه العدو، والطائفة الأولى ابتدى كل واحد فيهم يصلي ركعة، لأن هو صلى واحدة بس، صلوا ركعة تانية وسلموا. حتى هنا بيقول لك وظاهره أن الطائفة التانية والت بين ركعتها، يعني الطائفة التانية سلوا الركعتين ورا بعض، ثم أتمت الطائفة الأولى بعدها. بعد ما الطائفة التانية صلت الركعتين، جت الطائفة الأولى وإيه، وابتدوا يصلوا الركعة التانية كل واحد طبعا لوحده، وبعد كده سلم. الهيئة اللي بعد كده، عن جابر رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصلى صفين، خدي بالك، فصفنا صفين، خدي بالك من الطريقة دي، لأن غيرهم بقى هنا العدو في اتجاه القبلة، العدو في اتجاه القبلة، انت واخده بالك؟ يعني هم هيصلوا في اتجاه ايه؟ العدو، لان العدو في اتجاه القبلة. خدي بالك النبي عمل ايه بقى؟ وقف امام وخلفه الجيش صفهم صفين. يبقى الامام النبي صلى الله عليه وسلم والجيش وراء النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صف الجيش ايه؟ صفين وراءه، وكلهم كده في اتجاه ايه؟ العدو، لان القبلة في اتجاه العدو. طيب شوفي هنا، شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصلى فصفنا صفين، صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، العدو ايه؟ بيننا وبين القبلة. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا. خدي بالك النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام، وراء الجيش كله إيه؟ كل الجيش واقف خلف النبي صلى الله عليه وسلم في صفين. فهنا بيقول لك إيه؟ النبي كبر والجيش كله كبر. طب النبي ركع، الجيش كله ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع صلى الله عليه وسلم ورفعنا جميعا، كل الجيش رفع، ثم انحدر بالسجود، يعني نزل النبي صلى الله عليه وسلم للسجود، والصف الذي يليه، احنا قلنا الجيش متقسم صفين، الصف اللي خلف النبي سجد، طب والصف الثاني فضل زي ما هو واقف. فلما قضى السجود قام الصف الذي يليه ثم سجد، وسجد معه الصف الأول، فلما قاموا سجد الصف الثاني. طيب دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم سجد، وسجد مع الصف الأول، لما خلصوا السجدتين وقاموا سجد الصف الايه؟ التاني. السجدتين وبعد كده ايه؟ قاموا. يبقى كده كل الجيش صلى ايه؟ ركعة كاملة، صح؟ طيب بعد كده ايه؟ ثم تأخر الصف الاول وتقدم الصف الثاني، يعني الصف اللي خلف النبي صلى الله عليه وسلم رجع بقى هو الصف الثاني، وطلع الصف الثاني بقى هو الصف الايه؟ الاول. انتوا شايفين يا بنات النظام؟ وذكر مثله بالظبط، هيصلي النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش كله الركعه الثانيه، هيركع والجيش كله هيركع، وبعد كده هيسجد النبي والصف الذي يليه، ولما يقعدوا يجلسوا للتشهد هيسجد الصف الثاني السجدتين وهيقعدوا للتشهد، وبعد ما الكل يخلص التشهد النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ هيسلم، وكلهم يسلموا معاه. نيجي للهيئة اللي بعد كده، والأبي داود عن أبي عياش، وزاد إنها كانت بإيه؟ بعصفان. ماشي. طبعا هنا بيقول لك النووي بيقول لك ان الهيئه دي بتكون بنصليها امتى؟ بنصليها لما يكون العدو في اتجاه القبله. لا كل واحد بيجيب ركعه لوحده، ده بالنسبه للهيئتين الاولياتين، الهيئه الاولى والهيئه الثانيه، لا كل واحد بيصلي لوحده، مفيش جماعه تانية بنات، لا تصلي كل واحد الركعه المتبقيه لوحده. طيب بعد كده الهيئه اللي بعد كده، عن جابر رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بطائفه من اصحابه ركعتين ثم سلم ثم صلى باخرين ركعتين ثم سلم. لا ده يا سحر بالنسبه للهيئه الاولى والثانيه، لكن الثالثه لا، الهيئه الثالثه لا، الهيئه الثالثه النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كلهم مع بعض، النبي انتظرهم كلهم. طيب الهيئه الرابعه دي بقى حاجه سهله قوي، النبي قسم الجيش نصفين، النصف الاول او الطائفه الاولى صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كاملين وسلموا، والنبي صلى معهم ركعتين كاملين وراحوا هم في اتجاه العدو، وجيت الطائفة التانية صلى النبي صلى الله عليه وسلم بيهم ركعتين. ماشي. الهيئة الخامسة، وده حذيفة ابن اليمان هو اللي رواها، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا. النبي صلى الله عليه وسلم قسم الجيش نصفين، النصف الأول أو الطائفة الأولى صلت مع ركعة وسلموا وراحوا في اتجاه العدو، وجت الطائفة الثانية صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة والنبي سلم بيهم وهم سلموا بس ما قضوش بقى، يعني الجيش كله صلى ركعة واحدة بس، النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي ايه صلى الركعتين. أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بهؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة ولم يقضوا، خلاص ما قضوش الركعة اللي هي ايه الفائت، اكتفوا بركعة واحدة. طبعا هنا بيقول لك احاديث الباب تدل على ان من صفه صلاه الخوف الاقتصار على ركعه لكل طائفه، طبعا دي من صفه او طريقه من او هيئه من هيئات صلاه الخوف، ان ايه كل طائفه تصلي ركعه واحده فقط. قال في الفتح وبالاقتصار على ركعه واحده في الخوف لم يقضوا ومنهم من قيده بالشده الخوف. لا طبعا دي بالك، يعني في بعض العلماء قال ده لما بقى الخوف شديد قوي والعدو خلاص هيلتحم فبنصلي بالكيفيه دي كل طائفه ركعه وخلاص وما ياخدوش، لا طبعا هو النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وما قالش انها عند الشده ولا حاجه. يبقى اي هيئه من الهيئات دي تجزئ في صلاه الايه في صلاه الخوف. دول كده خمس هيئات صلى بيها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف. جميع سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.